بسم الله الرحمن الرحيم. خلف تلك الأسوار العالية أرواح بالتوحيد والعقيدة شامخة، أسوار تضم الحديد، زنازين وقيد، أحرار وعفيفات، هناك في سجون الطغاة ركعا سجدا، اعتلتهم الابتلاءات ومحصتهم المحن، حرب نفسية وجسدية نهار يومهم ومساءه، ظلم وبطش قسم ظهور الرجال، فكيف بمن قال عنهم خير الأنام رفقا بالقوارير. عفيفات تحدينا الطغاة وفعلن ما عجز الرجال عنه، اعتصمن وأوذين واعتدي عليهم لأجل من خذلهم بعد فك قيده، فحلوا مكانه خلف تلك الأسوار، أسوار الجبابرة الظالمين الذين مسخت منهم حتى مروءة فرعون الأمة أبا جهل. فأصبح خلف تلك القضبان أنين يندله الجبين، وتبكي لحاله القلوب دما، تهديد بالأعراض ومساومة الأحرار على أعراضهم، في غرف ظلماء هي غرف التحقيق، ضاقت بهم الأرض واسودت وانقطعت بهم الحيل، خذلوا، فأقصى نصرتهم أصبحت حروفا صامتة لا توقظ قلوبا تحتاج لصرخة، تحتاج لصرخة مدوية توقظ غفلتها. أيا طلاب الشهادة، أيا أحفاد المعتصم، يا أهل النخوة والمروءة، انصروا العفيفات، يا أهل الأسيرات، اتقوا الله، اتقوا الله، اخجلوا، فقد أصبح الغرباء ينتفضون لأعراضكم بين أيدي الأنجاس، خافوا الله من أمر واجب عليكم، فكوا العاني دون العرض الشهادة، عيش العبيد ليس عيشنا، رصوا الصفوف، اربطوا الكفوف، تكاتفوا، سدوا الفجوات، كونوا كالبنيان المرصوص، وانتفضوا، انتفضوا، فوالله ما خاب ظن عبد اتكل على الله يقينا بنصره وفرجه وحفظه. اخجلوا يا أهل الحرائر وقوموا، فوالله سترون قوافل أسود خلفكم، شقوا لهم الطريق، فكوا العاني.